Amen. يا شباب، بالنسبة للجلسات بتمنى تكونوا استفدتوا من الجلستين اللي عملكم اياها. وعلى كل حال انا الاغراض يعني كان المجسمات ولا عدة التعليق الاوردي لا زالت في مكانها. اذا في حدا من الشباب حس انه ما استفاد او انه في ناس ما حضرت لسبب ما، بس بتقدموا له طلب، قلتوا له لزملائكم 25 طالب بيقدموا لي، بنتفقوا على يوم بنعدهم اياها، ما في اي اشكالي. بس 25 طالب بدي اخذ اسمائهم وينزل تحت بدي اعد ال 25، اذا واحد غايب ما بيعملها، مو يحطوا لي اسماء وهميه وينزل علي، عرفت شلون؟ ما في اشكاليه، معنا فيهم كل ايام. اذا يا شباب اليوم يعني يجبنا أن نخبركم أنه محاضرتنا طويلة، مو هيك؟ بيعنا نص المحاضرة من درس الماضي للردود، ومنكمل المحاضرة الثانية يوم الخميس الساعة 12:15 بنعطيكم ردود الأنسجة الرقمي. بضل عنا 3 محاضرات بنشوف كيف بدنا نوزعها، 3 محاضرات بنشوف كيف نخلصها بشهر أيار. يوم الثلاثاء إن شاء الله 30 شهر نعطي محاضرة ومحاضرتين بالأسبوع الأول منه. على كل حال الدوام يا شباب يستمر. أنتوا شباب قالوا لي الدكتورة غانية بتخلص، الدكتورة غانية عندها محاضرتين. لا، قال في عنده محاضرتين ما تخلص الاسبوع الجاي، لذلك يعني يعملوا حسابكم انتم ما تخلصوا يا شباب ل 15 يوم، يوم الخميس 16 ايار الدوام بشكل ضابط. نحن حكينا يا شباب، قلنا على الردود ان البرايمري سيرفي او المسح الاولي، وقلنا ا دي سي دي، مو هيك؟ وصلنا لعند الدي ونقطع في كهرباء الاسبوع الماضي، قلنا دي بتقبل الدي او العكس، والحاسه هي الفحص العصبي عند المريض. حكينا بما فيه الكفاية عن الأمور الخطرة التالية. عندما نفحص المريض عصبيا أهم شيء ثلاثة، نفحص مستوى الوعي، 2 حدقات المريض، وارتكاز الضوء، 3 حركات الأطراف. حركات الأطراف نبحثها مو بس مشان نفحص الأطراف أو الأعصاب، مشان نبحث إصابة النخاع الشوكي. هلا بنحكي عليها يا شباب. دائما الفحص العصبي يجب أن يجرى قبل prior to paralysis of the patient. شو يشل المريض شباب؟ يعني قبل ما نببه أنا للمريض، ما بدي نبوبه، ما بدي اعطيه خياط عضلي، قبل انا ما اشله ورخيه لازم اعمل فحص عصبي وثقه انه في سي سي سي، لان انا بعد ما بنبه المريض وبرخيه وبنيمه ما عاد يعمل له المريض فحص عصبي ولا يعمل فحص عصبي كامل. بنقيم يا شباب الوعي مثل ما حكينا لنعيدها على ا دي بي يو، الر ريسبون تو فويس، ريسبون تو بين، ان ريسبون تو جلاسكو. مثل ما حكينا جلاسكو يا شباب ضرورته تنبع من انه الحقيقة بيعطينا حالة المريض أو درجة الوعي عنده أو درجة الإصابة العصبية، بيعطينا guide to therapy. نحن كيف نعالج المريض، ودائما communicate with consultant. شو يعني؟ أنا بدي أبعثه لطبيب عصبي أو ثاني قل له هذا جلاسكو 7 و9، دير بالك، شايفين شلون؟ ودائما بنراقب جلاسكو، إذا كان أقل من 8 معناته وضع المريض سيء، وعلى الأغلب يحتاج إلى تنبيه. إذا نزل جلاسكو بالتقييم درجتين معناتها مشكلة، أما إذا نزل جلاسكو 3 درجات معناتها شو صار عندنا؟ catastrophic change أو تغيرات سميناها كارثية. طيب نحن نفحص يا شباب العينين مثل ما حكينا وارتكاز على الضوء، ونبحث الأطراف وحركة الأطراف لمعرفة وضع spinal cord function، وظيفة النخاع الشوكي، وهذا إصابة النخاع الشوكي عند المريض، وليس مثل ما حكينا فحص الأعصاب المحيطية. يا شباب المريض اللي عنده رد على راسه، مريض عنده رد على راسه، نحن عم نفحص وعيه. الرد بحد ذاته بيعمل مشكلة أساسية، هي الرد مثلا الأجزاء العظمية التي دخلت إلى داخل الدماغ. شو عندنا نزف داخل الدماغ هلا راح نشوفه. بالإضافة لذلك في عندنا نحن بنسميها إصابات ثانوية بعدين المريض. أهم إصابتين ثانويتين للمريض المردود على راسه هما انخفاض الضغط ونقص الأكسجين. لذلك طبعا المريض يصير عنده اختلاجات، المريض يصير عنده ارتفاع توتر قعطي، المريض يصير عنده وزمي دماغية، المريض عنده فقر دم، شايفين شلون؟ نحن علينا كأطباء انه المريض تلقى الضربة الاولى الا يتعرض لاصابات اخرى ثانوية، وخاصة انخفاض الضغط ونقص الاكسجين. لذلك المريض دائما نحن المريض إذا جلاسكو تبع تحت 9 بننبه بالمريض وتذكروا معنا أن cerebral perfusion pressure وهو ضغط الإرواء الدماغي وهو الفرق ما بين الضغط الشرياني الوسطي اللي هو 90 والضغط داخل الفحطي اللي هو 20. إذا 90 ناقص 20 تساوي 70. ضغط الإرواء الدماغي يجب أن يقل عن 60 مشان ما ينقص طريق الماء، ويجب أن لا يزيد عن 110 حتى لا تحدث لدينا فرق أو هايبر برفيوجن وبالتالي وزني دماغي. نحن الوزن اللي صار عند المريض نتيجة الرد كيف يعالج الوزن يا شباب؟ أي مريض عنده رد على الدماغ مباشرة نحكي طبعا نرفع راسه 30 درجة. ليش رفع 30 درجة؟ عشان ما يصير فيه احتقان بالأوردة اللي جاي من الدماغ أو من الرأس، ونساعد على نزح الوريدة. المريض بنعطيه مانيتور، المريض بنعمله فرض تهوي ماشي اسمعوا لا شوي تاني بحكي احيانا شغلات معاكسي معلش ما تنتبهوا لها. شو الادويه اكثر شيء اللي بتعمل تخفيض التوتر داخل الفحص؟ قلت لكم انا تخفيض التوتر داخل الفحص وتخفيض التوتر داخل العين. جراح العصبيه قبل ما يفتح الدماغ شو بنعطيه؟ مانيتول، وهو مدر حلولي. جراح العين شو بنعطيه؟ مانيتول. لا يستطيع جراح العين ان يفتح على عين ضغطها عالي، كما لا يستطيع جراح العصبيه ان يفتح على بيبدأ عملنا بقوسي ما بتذكر شو حكينا لكم. نعطي المانيتول يا شباب، ولكن المانيتول مدر حلولي جرعته لا المانيتول من ربع الى 1 جرام للكيلو جرام بال 24 ساعه يبدا تاثيره، بعد 1 الى 5 دقائق ضروره تاثيره 20 60، 1.5 الى 6 ساعات تاثيره. مشكلته يا شباب انه اذا بيعبر الحاجز الوعي الدماغي، اذا اعطيناه كميات كبيره لفترات طويله عبر الحاجز الوعي الدماغي وقفناه فجاه، جزء يعني انحبس بجوا الدماغ، شو عملنا؟ عملنا وزنه دماغيه، عملنا ريباوند. لذلك احنا بنعطيه شوي وبنرجع بننقصه بشكل تدريجي وما بنعطيه بكميات كبيره، يوم او يومين ثلاثه بالكثير بنرجع بنوقفه حتى لا يؤدي المدر الذي اعطيناه لتخفيف الوزن الدماغي الى زياده شو الوزن الدماغي. الشغله الثانيه شو بنعمل يا شباب؟ نحن قلنا بنعمل فرط تهوي. فرط تهوي شو بتعمل؟ بتنزل CO2. لما بنزل CO2 شو بصير بالاوعيه؟ دائما تنخفض فبيخفف. اما نقص لما بصير عندنا فرط CO2 شو بصير بالاوعيه؟ تتوسع وبالتالي بزيد الوزن. اذا فرط التهوي فرط تهوي هلا تنفسي يعني نعمله المريض لتقبيض الاوعيه الدماغيه، ولكن يجب ان لا ينخفض البي ار سي او 2 عن 30 الى 35 مشان ما يصير عندنا نقص ثرمي. اذا منتابع يا شباب شو المريض اللي عنده اصابه على راسه بدنا نعمل له؟ اي مريض اخذ ضربه على راسه على العين سكتر بدنا نعطيه انتي جولدنتان. شو يعني؟ مضادات اختلاج مباشرة. كاتبينه مثلا كاتبينه فينتوئين، كاتبينه مثلا المريض تيجريتول. ليش؟ لأنه المريض اللي تعرض لضربة على راسه ممكن بأي لحظة يصير عنده شو نوبات اختلاجية. مو هيك هذا بيقول واحد يوقع بالساعة، يوقع بالساعة الله خلقه يوقع بالساعة، بده خلل عصبي بكره بدرسوا خلل بالآليات العصبية في الدماغ، بس في جزء كبير من الصلع شو سببه؟ رضي، تعرض لرض في مرة من حياته صار المريض عنده شو صرع. إذا يأخذ مضادات الاختلال لأنه تحدث عنده اختلال في السعر وحاجة إليه أصلا موجودة، نرفع دولة المريض مثل ما حكينا 30 درجة. طبعا الاستشارة الجراحية العصبية ضرورية جدا، وهو اللي بيقرر بالنهاية إذا بيفتح ولا ما بيفتح الله. يا شباب أي مريض متعرض على ضربة على راسه معناته دل إنه شوف إنه رقبته فيها مشكلة، حكينا لكم دائما القبضة الرقبية مثل ما حكينا بالدرسين الماضيات جزء هام وضروري جدا، لأنه أي خلل فيها وأي أذية للنخاع الشوكي كما سنرى لاحقا تعمل مشكلة وقد تؤدي إلى شلل رباعي. إذا المريض ممكن إذا كان عنده رد على النخاع الشوكي أن نعطي الكورتيزونات بجرعات عالية سنذكرها لاحقا. هلا الردود الظهر مثل ما حكينا، إذا المريض منتبه لرأته ومنتبه للقبضة الرقبية ونستشير الجراحة العصبية. ما هي الحوادث أو ما هي التظاهرات السريرية لردود الرأس؟ أول شغلة أعطاك كونكيوجن. شو يعني؟ ارتجاج دماغ. مهم؟ ظن كثير صارت معكم ارتجاج دماغ. شوفوا الأفلام الأمريكية مو هيك؟ مثلا في اثنين مثلا أمريكان ما شاء الله في أفلامهم بيقولوا أنا غيب عن الوعي ضربني على راسي، بيضربوا على راسه بغيب عن الوعي، لاحظوا دقيقتين ثلاثة بيرجع بفيه. طبعا بتصير كثير واحد ماشي خبط بحيط أكل ضربة غير منتبه له، مو هيك؟ بصير أكثر شيء بصير عنده أولاد صغار وقع من دراج من كذا بيجي بتسأل الأم ابني شو وضعه؟ بدك يا دكتور والله وقع عن البرندة، البرندة مانعة عالية عن دراج كذا. المريض يا أخي ما في شيء، المريض ما بس لمن وقع المريض شو صار عنده؟ صار عنده غياب عن الوعي لعدة دقائق، صار عنده غثيان، صار عنده أخياء المريض، وأهم شيء ظل عنده شوية فقدان ذاكرة عند المريض مع نقص التركيز لفترة. هذا شو بنسميه نحن؟ هذا ارتجاج دماغ، وهو خلل آليات عمل الدماغ داخلي فترة قصيرة. طبعا هذا المريض يا شباب طلعوا معنا ممكن تكون ضربة يعني يسموها كوب أمامية وممكن يسموها كونتر كوب ويكون الضربة ورانية خلع الدماغ من الدم ويكون الضربة من وراء. طبعا بالارتجاج يا شباب هو عبارة عن خلل في آلية عمل الدماغ كلياته. عثمان إليك سؤال. إذا جاك مريض دكتور سنين ساتي بيسألوك السؤال هذا، إذا جاك طفل وقالتك أمه يا ابني يا دكتور الله يخليك هذا المريض وقع عن الدرج ماشي ووقع على راسه، فحصته أنت فحصته ما في شيء الولد ماشي، سألت هذاك والله دكتور غاب عن الوعي شوي وراجع شوي صغير، شو بتعملوا لهيك مريض؟ عملنا له طبق محفر وقبلنا ما لقينا عنده شيء، اللي روح البيت شو بنعمل؟ بنراقبه قديش؟ 24 ساعة، لأنه نحن بنخاف من شو تداعية، طبعاً هلا فحصنا كل شيء هلا بنشوف شغلات كيف بدنا نفحصه، بنراقبه لمدة 24 ساعة خوفاً من حدوث الشغلات اللي هلا نحن بدنا نحكيها اللي ممكن تتظاهر بعد حين، شو الشغلات اللي نحن ممكن نشوفها؟ طلعوا معنا شباب كيف ممكن نحن نصير ارتجاج الدماغ عندها؟ ممكن يصير عندنا ديبرسيف سكول فراكتشر، شو يعني؟ كسور انخساسيه، نحن بدنا نفحص الطفل بدنا نفحص المريض ونشوف عظامه شو انخساسيه يعني منخسف الى الداخل، انها تكون منخسفه معناتها اكيد ضغطه على شو؟ على الدماغ، وبتعرفوا كل خليه دماغيه انضغطت باي باي راحت وين ديش؟ بدنا نطلعه معنا المريض نحصص له قبضه رقبيه واضح تماما الكسر الانخساسي بهذه المنطقه، خلينا نطلع شوفوا معنا يا شباب، شايفين الطاقه محلاها عند الولد؟ يعني بمعنى محلاها يعني بيني مو محلاها حرام الولد محلاها إلنا كأطباء لنشخص تابيته واضح تماما ومتناسب مع الطبق المحوري اللي طلبناه إياه عند المريض إنه المريض عنده إذا أنا علي كطبيب إسعاف أن أوثق في مشاهدتي إنه هذا المريض لديه كسر انخسافي ويصطفي الجراح العصبي هو بيشيله ما بيشيله بيخليه شايفين شلون هو بالنهاية بيقرر أنا كطبيب إسعاف لازم أوثقها في شهادتي ترى مثل ما أنتم شايفين في كسور في هذه المناطق عند المرضى طلعوا معنا الكسور ممكن تنكشف على الصورة العادية وعلى صور الطبقة المحورة ممكن يكون عندنا يا شباب أغلب المرضى اللي عندهم يلي عندهم ممكن يكون عندهم كسر قاعدة جمجمة سمعانين بكسر قاعدة جمجمة عظيم شو هي الأعراض الأساسية لكسر قاعدة جمجمة شباب راح نبلش من هلا لآخر المحاضرة يا شباب في حوالي 400 شريحة بس أغلبيتها صور لذلك نحكي نحط الصور ونحكي كسر قاعدة الجمجمة ماذا يتظاهر هذا المريض شو هلا علامة شو علامة البطل أو علامة المعركة بطل ذي المعركة نجد الدم وين خلف الأذن أو مثل ما كنتم شايفين هي علامة المعركة أو نجد خروج الدم منين من صباح الأذن منطلع شو هذا كيف هذا حاطين منظار الأذن وشايفين شو هذا غشاء الصبل غشاء الصبل مدمع إذا نحن بنشك إنه مريض عنده هي علامة الراكون معنين بعلامة الراكون هذا الراكون الحيوان يلي يفول في زرع حوالي عينيه كمان من علامات هذا المريض يا شباب طلعوا المريض الثاني عنده علامات راكون ومحطوط له هذا المريض انبوب أنفي معدة وهي تاني شو هي بيبي شو هي هي الغامة هي ها هي قصرة بولية ليش حاط له قصرة بولية مع وين وين نزيف؟ لا وين؟ الدماغ تزعل منها لا رجل نزيف الدماغ هو تقصر البولية الدماغ يا شباب تقصر البولية إذن هذا المريض عنده رعاف شديد هلا رح نشوف فيكم المهمة المريض اللي عنده رعاف شديد أحيانا الدكي الأمامي ما بشي حالة لنحط له دكي قد تكون دكي بالقصر البولية من فوز القصر البولية ونفقها للبالون تبعه مشان وقف النزف إذا ما ضبط معنا بنعمل دكي خلفية هلا بشوف فيكم ياها يمكن درس الجاي إذن هذا المريض عنده رعاف شديد متلاصق مع كسر قاعدة الجمجمة شوفوا علامة الراكون عند المريض علامة الراكون عند المريض هون يجي عندنا واضح في الطبقة المحوري عند المريض عنده شوي هون كسر في عظم الوتدي إذا الواحد يحب يصلي عليه في هذه المنطقة طلعوا معي الشباب هون إذا ملاحظين هون خروج السائل الدماغي الشوكي من إذن أو أنف المريض إذا منتبهين هون هالسائل الدماغي الشوكي طلعوا هون هذه المنطقة هاي شباب في منطقة بالنص حمراء وفي بقعة ثانية خفيفة شوي شايفينها هاي هي بيضة عندما نجد على شرشف المريض بقعة حمراء ومحيطة شو شفاف معناته هذا المريض عنده خروج السائل الدماغي الشوكي بيكون سائل الدماغي الشوكي شو بيكون مدمع لذلك هاي العلامة طلعوا معي على هالعلامة شباب طلعوا معي كيف واضحة شايفين بالنص شو عندنا دم وبالنهاية شو في إذا هذا سائل الدماغ الشوكي وهذه بتأكد لنا إنه هذا المريض عنده كسر قاعدة الجمجمة يا شباب اللي عنده كسر قاعدة الجمجمة إذا حطينا له أنبوب أنفي معدة ما بدنا نعمل له ديكومبريشن للمعدة مو هيك طلعوا لي على هذه الصورة شو شايفين هو واحد واحد شو قطر بالضبط، حطينا له أنبوب أنفي معدي وعنده كسر قاع الجمجمة. يا شباب حط أنبوب أنفي معدي زبه علي. دائما أطباء إذني دكرورة الألف مو هيك، الألف لتحت نغلط أحيانا نفوت نحن نفكر الألف لجوا لتحت تبري، حط الأنبوب هيك ونزل لهون. هذا المريض حط الأنبوب مو في كسر قاع الجمجمة، وين راح الأنبوب؟ شو الفاطة داخل الدماغ. طيب مين بيقول لي شو بنعمل إذا أنا بدي أحط أنبوب إجباري؟ ما في حل. خلاص خذ عروهم بدي أحط أنبوب أنفي معدي. يا شباب حط أنبوب فمي ومعي، بس فمي وما عم يعضوا شو بيعملوا مشان ما يعضوا؟ حط له هي اللي برافو عليك الزهراء، شايفين شلون؟ إذا بدأ هذا يا شباب المريض اللي عنده كسر قاع الجمجمة، الزلمة قبل ما ننببه نفخنا له بالغازات، نفخنا له عنفي صار شوية غاز لوين؟ إلى داخل الدماغ. إذا الأنبوب الأنفي المعدي المضاد الضار عند المريض اللي عنده كسر، شباب كسر قاع الجمجمة مين بيدري شو بنعمل له؟ كسر قاع الجمجمة بيخلوا المريض بيريحوا بيعطيه أنتيبيوتيك لحتى يشفى لحاله، ما فيك تعمل له شيء. عشان بس بدنا نوقف الاختلاطات اللي نحن صارت عند المريض. بنطلع شوية تشريح، هذا الشريان التحائي المتوسط مثل ما شايفين هون، تذكر شوية دماغ. وهذا شباب شو اسمه هذا؟ مش هو المخ، هذا شو هي هاي؟ الخيمة؟ المخيفية اللي تفصل بين القسمين العلوي والسفلي. طلعوا لي على الصور، هذا شو هذا؟ هذا العظم، وهذا تماما مو هيك؟ طيب هذا شو هذا؟ هي شو هذا؟ هي التحايا بطبقتي هي بعد. طيب هذا الأزرق شو هذا؟ الجيد السهمة سبوريور تاكيتال سينوس الجيب شو؟ السهمة العلو مو هيك؟ طيب هلا هذا الأبيض هذا شو هذا؟ هذا نسول مجازي. هاي شو هذا؟ شبكة العنكبوت. وهي شو هاي؟ هاي دم الحنون. إذا إما أن يكون نزف يا شباب فوق الجافي بين الجافي وبين العظم، إما أن يكون تحت الجافي يعني بين الجافي والعنكبوت، وإما أن يكون نزف تحت العنكبوت ملاصق تماما للدماغ في الحواس نشوفها. إما أن يكون فوق الجافي، إما أن يكون تحت الجافي، وإما أن يكون تحت العنكبوت. شباب فوق الجافي مثل ما نكون شايفين الأعراض بتظهر في شرات شباب ما كتير راح أذكرها، موجودة بالنقطة بتقروها واضحة تماما. المريض تعرض للرب براسه مباشرة، عملنا صورة بسيطة طبخة محورة إذا قبل ما بلشت الأعراض. المريض اللي عنده نزف فوق الجافية يتجمع الدم بسرعة لأن سبب النزف من الشريان السعائي، بينما تحت الجافية يرجعوا تذكروا ليها يتجمع أبطأ لأن النزف من الأوردة الجسرية الواصلة ما بين الأوردة أو الأوعية تحت العنكبوت وما بين الجيب السهمي أو الجيوب السهمية اللي حكينا عنه. إذا شو بيكون دائما تحت الجافية أبطأ بكثير، يتجمع الدم بسرعة ويتشكل هذا الورم الدموي اللي حكينا عنه عند المريض ويبدأ الضغط على الدماغ. طلعوا كيف يبين على الصورة عشان تحفظوها شباب. فوق الجافية دائما عدسي محدبة، واضح تماما محدبة مثل ما كنتم شايفين بهالشكل هذا. ليش لونه أبيض؟ لأنه اللون شو فيه دم. فتح الجراحة العصبية، شايفين؟ فتح الجراحة العصبية طلعوا مباشرة الورم الدموي، شالوا الورم الدموي وسكر. نحن نفكر فتحنا راسه يا لطيف لنا لكم شغلة كثير كبيرة. هي شغلة كثير بسيطة، بيجيب الدكتور خربر بيعمل ثقبة سنتين ثلاثة بشيل هالعظمة هاي. طبعا لا تتخيلوا انه شغلة كثير صعبة، بده يختص زراعة طبيعية لكن تفكر فتح الراس يا لطيف شغلة جدا، بس يكون واحد دقيق بيعمل. عمل ثقوب بعدين جاب ميزابي ونشره، شال سدلة عظمية إذا كان فوق الجافي دغري بيبين معه الورم، بشيل الورم بنطف برجع بحط السدلة حلا وبغطي السكال شو بسموه هذا الجلد شو بسموه اللفات ما أعرف شو اسمه السكال الفروي برافو عليك، حط فروة راس ورجع بخيطة مرة ثانية. إذا طلعوا معنا يا شباب هذا فوق الجافي ولا تحت الجافي؟ فوق الجافي، عدسي محدبي فوق الجافي، وإلا السبب الأساسي هو الشريان السحائي كله فوق الجافي كله فوق. مين بيجي هون شو شايفين شوية غير إنه شايفين في عنا هون في عنا كسر انخفاضي واضح مو هيك؟ في عنا فوق الجافي وشو في عنا هون جوا الدماغ؟ انزياح الدماغ بالجهة الثانية، حتى البطينات بالجهة اليمين ما مبينة. ليش؟ من الضغط الذي يحدثه قد تؤدي الورم الدموي إذا كان كبير يا شباب. الورم الدموي أو الآفات التي تصيب الدماغ حتى تخلي المريض يغيب عن وعي، يا اما بدها تكون كتله كبيره شاغل الحيز كله، يا اما ضغط على جذع الدماغ حيجي شو مركز الوعي. لما صار في عندنا ممكن ضغط على مركز الدماغ ان الكتله نفسها تضغط على مركز الدماغ او انه يصير عندنا وزني شامله، هالوزني هذه ادت لذلك احيانا المريض بتعطيه شويه مضادات وزني مثلا ديكساميتازول او شويه مانيتول، تلاقي المريض مباشره خفت وزني بلش يصحى من الغيبوبه التي احدثها تقل وزني. اما هون حتى يرجع المريض شوفوا شباب بفوت المريض احيانا هذول فوق الجافي وحتى تحت الجافي يفوت المريض نص شو اسمه ما بيعرف ما بيجاوب ما عنده شيء بسموه ستوبر ما قبل الكوما، بعثنا بشار الدمام سائل المريض فائل التخدير غير شكل أموره كويس. ليش؟ لأن القاتل كان الضغط على الدماغ شو حليناها وحليناها جراحية. طبعا مثل ما حكينا قد يكون النزف تحت الجافي بالأوردي التي تصل ما بين الأوعية تحت العنكبوت والجيوب السهمية. طلعوا بتبين فوق الجافي الشباب على شكل هلال، على شكل هلال. شيء بيميز شباب فوق الجافي عن تحت الجافي شغلتين أساسيات أو شغلي غير أنه والله واحدة محددة واحدة مقعرة، أنه تحت الجافي قد تظهر مباشرة وقد تتأخر بالظهور. تحت الجافي أوعية تلاقي المريض كثير، خاصة بكرة أنا أتذكر أستاذنا اللي علمنا أمراض عصبية مجرى عصبي بالشام أنه بفوت ختيار دق راسه بالرف مثلا ما انتبه، بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة عنده نعاس عنده وهان بلش شوي يغيب عن الوعي، نكتشف إنه الدم بلش يجمع رويدا رويدا رويدا سافيش له حتى شكل هذه. يعني فيكم بعد تأخذوا خطة المريض، أما دائما فوق الجافي شوفكم الخطة شو سريعة لأنه نزف شرياني، أما هون نزف وريدي ممكن يأخذ فترة زمنية تأخذ لحين عدة أيام لحتى المريض تظهر الأعراض هاي. طلعوا معنا هذا لك وين هون يطالع معنا بهالشكل هذا، إذا الهلال تحت بيه. طلعوا معنا مقبرة، شو عامل هذا الورق دافش مثل ما انتم شاهدين بقوة الى الجهة الاخرى، شوفوا هون كيف دافش الى الجهة الاخرى، شوفوا معنا شباب هون. طلعوا على الصورة معنا، شو هي يا شباب؟ فتحوا راسه الدكتور مهن، شو هذا اللي مبين؟ هي جافية، الورق وين صاير؟ تحت الجافية. شو عمل الدكتور؟ مسكه على شكل اشارة زائد، شق هيك وشق هيك، طلعوا الورم الدموي. بعد ما طلع الورم الدموي رجع خيط الجافي ورجع حط العظمي مره ثانيه وخيطه، والمريض بيقوم بيروح بيلعب كره القدم مباشره. شايفين شلون؟ ممكن يكون يا شباب عندنا للمريض بالاضافه اللي حكينا عن ارتجاج الدماغ، حكينا فوق الجافي، حكينا تحت الجافي، ممكن يصير عندنا النزف تحت العنكبوت. شباب النزف تحت العنكبوت اكثر شيء بتشوفوه عند الشباب بيروح على بيت خالتهم، بيروح على بيت خالته. طبعا هناك شرطة بيقدموا له شاي وقهوة وزواليب وما إلى ذلك، عم بحكي داخله ضرب على راسه. هذا المريض ضرب كثير، يعني بيجي المريض يا شباب طبعا ضرب كيف بيقول لك، يعني مو ضروري يكون كثير كثير قاسي حديد أو كذا، بمعنى ضرب قوي ولكن متكرر مسمانه، يعني لدرجة إحداث النزوف الشديد اللي حكينا عنه فوق أو تحت الجافي. بمعنى يشكو المريض يا شباب اللي عنده نزف تحت العنكبوت اكثر شيء، عمل حادث سياره حاطط قدام الامان شوي باب خلق عليه ابو كثير. يشكو المريض اهم شيء تبوا الشباب من صداع لم يشكو منه في حياته سابقا، اقوى صداع بشكيه في حياته. يشكو المريض من الغثيان والقياس، ويشكو المريض من رهاب الضوء. بالصوره بنلاحظ شوفوا شايفين على هي صارت تحت العنكبوت، والعنكبوت بفوت وين في بيسموها هي المسمون تلافيف تبع الدماغ. فبتلاقوا على الصوره هي نقاط بيضاء وين موجودة على محيط الدماغ وواصل داخل بين التلافيف. شايفين بهالشكل هذا احنا ممكن نشوفه بهالشكل هذا هيك وين هون، هذا النزف تحت العنكبوت. طلعوا معنا على مريض مات، شايفين شو الدم وين انتشر؟ الدم على محيط الدماغ كاملا. مين بيلي هون شو هذا؟ شو هذا شباب؟ هذا سائل دماغ شوكي اللي اتحبنا له اياه. شايفين شلون المريض تبه يشكو من صداع شديد رهاب من الضوء. إذا لدى المريض علامات تحائية. شو سبب العلامات التحائية؟ هو الدم اللي حفاش على سائل الدماغ الشوكي اللي خرج له اياه. شايفين تخريج الدم على شو العلامات التحائية؟ فما اخذت صور وعلى التشخيص اخذت صور شوي. المهم صداع شديد وصلابة شو؟ نقرا المهم علامة كيرنسكي. المهم إذا هي العلامات التحائية سببها هذه العلامات هي عبارة عن التخريج الذي نزل عن الدم. ممكن يكون عندنا يا شباب نزف داخل الدماغ أو مصطفى الدماغ مثل ما انتم شايفين، طلعوا هاي النزوف كلها داخل الدماغ وهذه النزوف شديد. طلعوا معي يا شباب ليش هون في وزن يا شباب؟ لكن ما شايفين لا في بطينان ولا غير بطينان. هاي شو هاي؟ هاي وزن شامل الدماغ. هذا المريض إجباري غايب عن الوعي. طبعا هاي بكرة كنا بتدرسوها بالتفصيل بالجراحة العصبية. طيب يا شباب المريض المشكلة اللي عنده ردود على الرأس ممكن يصير عنده شيء اسمه انفتاق. بمعنى نحن قلنا منراقب المريض وعم نعالج المريض. مثل ما حكينا المريض بدنا نمنع الإصابات الثانوية، نمنع نقص الأكسجين، نمنع انخفاض الضغط، نمنع ارتفاع CO2، نمنع فقر الدم، نمنع الاختلاجات، نهدي المريض، نرفع له راسه 35، نخفف الوزن مو هيك، ونتركه لحاله حتى يستعيد عافيته. لكن المشكلة الأساسية إنه إذا ارتفع التوتر داخل الصحف اللي صار عندنا قد تؤدي إلى انفتاقات داخل الدماغ وتؤدي إلى تغيرات قد تكون غير عكوسية. طلعوا معنا على الصورة ممكن يصير الانفتاقات. أكثر شيء الانفتاقات اللي تصير هون جزء من نصف الكرة المخية بيجي تحت المشور، أما الدماغ كله يعني بمعنى المخ ينزل بالثقبة المخيطية هون. أو جزء من القسط الصدري ينظر بهذه الثقب ذاك وينه. هاي الخيمة المقاتلين شايفينها، هاي وهي الخيمة المقاتلين، هذا المشوار وهي تحت الثقب الكبرى. أكثر شيء يا شباب بنشوفه طلعوا معنا، المريض عنده ورم فوق الجافي ضغط على الفص الصدغي، الفص الصدغي مثل ما كنتم شايفين يسموها لودة الفص الصدغي لك وين هون، وين دخلت؟ دخلت بالخيمة، الخيمة هي تمرق من فوق لتحت، شو مارق فيها؟ مارق الدماغ المتوسط وجزء الدماغ، لما نجى الفص وضغط عليها شو عمل؟ ضغط على جزء الدماغ، قد يدخل المريض في غياب عن الوعي بضغط على جزء الدماغ ويضغط على العصب القحفي الثالث. لما بيضغط على العصب القحفي الثالث طلعوا معنا يا شباب، طلعوا معنا اذا شايفين هون هذا المريض عنده هون، طلعوا معنا هون هذا ضغط، ضغط هون هذا المريض عنده حدقه متوسعه هون وحدقه طبيعيه هون، التوسع الشديد بالحدقه بهذه الناحيه شو بيعيننا؟ انه المريض صار عنده انفتاق، وهذا الانفتاق ضغط على العصب الثالث وغاب المريض، زاد غياب وعي اذا كان غايب على الوعي نتيجه شو؟ نتيجه ضغط على جزء الدماغ. بمعنى المراقبة جدا ضرورية شباب. المريض اللي عنده ازياد على الرأس، هاي كثير حلو يسجلوا لي اياها، هاي المريض اللي عنده ازياد على الرأس يا شباب، مين اكثر المرضى بدنا ننتبه للي عندهم ازياد على الرأس؟ المرضى المتقدمين في العمر، المرضى الكحوليين لان يكون عندهم ضمور دماغ، المرضى الصغار، المرضى اللي عندهم ضمور في الدماغ في ريبرا اتروفي، واهم شيء يا شباب patient on antiplatelet or anticoagulant medication. شو يعني؟ كل يا شباب شفتوا هذا من 40 سنة إذا بياخد أسبرين وكلوبيدوغرين مو هيك، على الأقل إذا ما بياخد وارفارين. كل المرضى يا شباب، بمعنى أي شاب وقع على رصيف وجا راسه على حفة رصيف ما بيصير عنده نزف كبير، بينما إذا ختيار شروانة عم بياخد أسبرين وكلوبيدوغرين وما بعرف شو، النزف بدل ما يكون هون شو بيكون؟ نزف أكثر بكثير. لذلك هؤلاء دائما بدنا ننتبه لهم، وبمعنى نحن انه هؤلاء المرضى لازم كلياتهم نعمل لهم طبقه محوري. شوفوا العباره هون، لو ثري شوت فور اوبتينج هيد سكان شود بي مينتينت ان ذيس بيشنت، يعني بهالمرضى لازم كلياتهم نعمل لهم سيتي سكان. المريض لازم دائما، هؤلاء المرضى، مرضى اللي عندهم تغيرات في الحاله العقليه غياب الوعي، والمرضى يلي عندهم سيجر، واللي عندهم شباب مرضى تغيرات بؤريه. طلعوا معنا يا شباب، المريض اللي اجى عنده غياب وعي، المريض اللي عنده سيجرز، المريض اللي عنده فوكال نيورولوجيك ديفيسيت، يجب ان نفكر بالردود. بمعنى اجاك ما بتعرف شو صوته، مو بس انه والله متسمم عنده حادث وعي دماغي امراض داخليه، مو شو الاسباب؟ في شغله للحير، نقص صوديوم، ارتفاع صوديوم، نقص بوتاسيوم، مو هيك؟ ما نفكر بس بالامور. اي مريض اجاكم غايب عن الوعي يجب ان نفكر بالردود، واضح تماما عند هؤلاء المرضى، ولذلك دائما نطلبهم سي تي سكان. شوفوا قلنا لكم احنا كيف بنخفض التوتر داخل القهر، بنعطي مانيتول وبنعمل فرق تهوي. شوفوا بالتوصيات الحديثه انه اكسسيف هايبر فنتيليشن تو بي ار سي او 2 ما ننزل تحت 30، ما كثير نعمل له فرق تهوي كثير، عملنا له فرق تهوي كثير شو بصير عندنا عند المريض؟ بصير عنده تقبل شديد في الاوعيه، بتعمل لنا نقص في التروي الدماغي. لذلك فرق التهوي بنعمله بس ما بنكثر فرق التهوي. مشكلة أساسية شباب أن الورم فوق الجافي وتحت الجافي قد تتأخر أعراضه، أحيانا فوق الجافي يتأخر بس تحت الجافي كثير يتأخر، لذلك مطلوب السي تي سكان حتى لو بعد أسابيع عند المرضى. المرضى التي لديهم اضطرابات في التخثر، عنده اضطراب في التخثر هذا المريض، ممكن يصير عندنا نزف شديد من الدماغ، نزف شديد في مناطق أخرى غير الدماغ، ويصير عندنا المريض بي آي تي. لذلك أي مريض عنده مشاكل بالتخثر عم يأخذ أدوية مضادة للتخثر ومضادة للصفيحات لازم نعمل له دراسة شو دموية واضحة ونعالجه إذا كان عنده بي آي تي. دائما يا شباب عندما نشد ردود على الرأس يجب أن نفكر بالشايلد أبيوسيوني، سوء معاملة الأطفال. شو مفكرين؟ بسوء معاملة الأطفال. انتهينا من الدي، ننتقل للإي اللي هي إكسبوجر، التعرض، البيئة. نكشف المريض بشكل كامل، منشلحه ثيابه بردان، من دفيه دفيان شو من برده، ونبحث في كامل جسمي عن بعض الأمور الأخرى. منطلع يا شباب تحت القبضة الرقبية، منطلع تحت الجبائر العظمية المحطوطة، نقلبه للمريض مشوف ظهره بندحرجه. إذا كان المريض بنطلع في تحت إبطه أو في المناطق اللي فيها ثنيات حتى نكشف أي إصابة لم نكشفها سابقا، شايفين شلون؟ وحتى لا ننسى أي إصابة أخرى. طلعوا معنا هذا الزلمي المكيف وقاعد بالعين المجددة، فحصوه إسعاف أولي، فحص أولي بيت، يعني أموره كثير كويسة. لما شلحناه ثيابه وفحصناه بشكل كامل طلعوا لاحظنا تحت إبطه فيه إصابة قد تكون هذه الإصابة، طلعوا هذه الإصابة وين؟ هذه الإصابة وين بتروح؟ هي بتروح على رئتين، بجوز يكون عنده هذا هيموتراكس خفيف عندها المريض، شايفين؟ إذا ليش بتشرحوا ثيابه؟ مشان نفحص المريض بشكل كامل وما نخلي أي منطقة إلا نفحصها. المريض يا شباب نعمله دي كونتامينيشن، شو يعني؟ إزالة التلوث كل الثياب إذا متلوث من كبة، ومشان ما يتلوث الفريق الطبي عند وصوله إلى المشفى. شيء أساسي وهام يا شباب، يجب أن نحافظ على المريض بشكل دافئ، من دفع حرارة الغرفة، من دفع السخانات بالغرفة، وحتى ممكن نعطيه سوائل دافئة. هايبوثيرمية انتروما فيشن is associated with increased mortality and should be prevented. واضحة؟ The patient's chance to survival may drop with every degree drop in core temperature. في داعي ترجمة؟ ونكون خلصنا الجزء الأول على ما أعتقد، وننتقل إلى الجزء الثاني. نتابع في الجزء الثاني الردود، وننتقل إلى السيكند سيرفر أو سيكندري سيرفر. ديش ساعة هذا معنا؟ ها؟ واحدة وعشرة هلأ بلشنا يا شباب. الأسبوع الجاي بسمح قلت له عبوة الخميس إن شاء الله الساعة 12 وربع بناخذ. وهي أي ساعة بخلص طريق الجنبي؟ 12 خلاص 12 وربع بكونه. إذن يا شباب بعد ما خلصنا البرايمري سيرفي اللي قلنا A B C D E، ننتقل إلى السيكندري سيرفي بعد ما أمننا حياة المريض كل الخطورة التي تشكلها، وخاصة الرذوذ الصدري والرذوذ الدماغي، أكثر شغلتين ممكن تكون سبب في الوفيات المباشرة للمريض. ننتقل إلى المسح الثانوي عند المريض. في الحالة يجب شباب أن نمسح المريض من رأسه إلى أخمص قدمي بعد أن نكون قد أنهينا من المسح الأولي بشكل كامل، وبعد أن نكون قد طلبنا كل التحاليل المخبري وأجرينا كل الصور اللازمة. المريض نفحصه بشكل تسليحي، نبلش بإعادة فحصه. نحن أول شيء فحصنا شغلات المهددة للحياة، هلأ بقى بدنا نشوف الشغلات التي قد تكون أقل تهديدا للحياة، وفحص شامل وكامل للمريض. منبلش الأنف، الأذن، الحنجرة، الرأس. أول شيء نشوف إذا كان المريض عنده كثرة سعال الجمجمة، ما انتبهنا لها بالمرحلة الأولى وحكينا عنها. نشوف المريض إذا عنده كسور انخفاضي بدماغه، إذا كان المريض عنده كسور في وجهه، هلا مشوفيكم إياها في هذه الصور. نشوف إذا في عنده جروح، هذه الجروح قد تحتاج إلى علاج. قد يكون في بعض الحالات جروح الفروي ناتفة بشدة. يا شباب هلأ المريض يلي أكل ضربة على راسه وجاي ضغطه 7 أو 8، شو لكم تشكوا أنه نزف منين؟ من مكان آخر، معناته مردود، لأنه نزف داخل الدماغ، يعني فوق الجافي ولا تحت الجافي ما راح يكون كثير. المنطقة الوحيدة التي قد تؤدي إلى نزوف شديد هي فروة الرأس. فروة الرأس قد تؤدي إلى إحداث نزوف أحيانا شديد جدا عند بعض المرضى. طلعوا فروة الرأس، طلعوا على الجرح هذا، طبعا ما تتخيلوا الجرح هذا ممكن ينزف والأنكب هيك، طلعوا كيف ممكن يكون عندنا انقلاع فروي ونزف شديد جدا. بدنا نشوف شباب مجال الرؤية عند المريض ونفحص العينين بشكل جيد. يا شباب العين انا بحكيكم شخصيا، انا بس شوف عين مصابه بغطيها وحولها لطبيب العيني، يعني بشكل اساسي العين ما فينا نعمل لها شيء. نحن على الاساس هدفنا الاساسي كطباء اسعاف، شفنا ووثقنا الافيه الاساسيه، بنغطي العين وبنوثق وبنكتب وبنحولها، لانه اي اهم شيء نحن بشغلنا شو شباب، انه ما تسوء حاله المريض، ما يكون في سبب ثاني. مثلا عنده والله كسر بالوجه، مو هيك الكسر هذا والله يتحرك يروح يصير له العين مره، يعني انه هذه الآفة اللي صارت ما تتطور نحو الأسوأ، على الاقل نثبتها عند المريض. بنشوف شباب نحن الحجاب الانفي عند المريض، دائما الحجاب الانفي بنفحصه، لانه اي ورم دموي موجود في الحجاب الانفي قد يؤدي الى حدوث نخر او تجمع دموي. طلعوا يا شباب كيف نفحص المريض. مريض نفحص الوجنتين، عفوا الجبهة الحجابين، الوزنتين، العظمين الوزنيين، صدريين، الألف من الناحية، نفحص الفك العلوي بهذا الشكل عشان نكتشف إذا في عندنا أي آفة. هذا المريض شو عنده يا شباب؟ واضح تماماً عنده كسر أنف. هذا المريض عنده شلل بين تبوه نتيجة إصابة العصب الوجهي. طلعوا المريض عنده شلل واضح لإصابة العصب الوجهي. ما في هون في عندنا تجاعدات العين، ما في سكرة مع تدلي بالجفن، ومثل ما كنتم شايفين تدلي زاوية الفم ما فيه حركة بهالشكل هذا. هذا المريض عنده كسر إصابي وإصابي بالعصب. وطلعوا معنا هاي المريض كيف هالجهة ما يحركة، هالجهة ما بيسكر عينه، وطلعوا معنا بالفتح الجراحي في إصابي في العصب الوجهي. مين بيدي هذا شو معه إصابي؟ أي عصب هذا؟ برافو عليك، العصب الرابع العصب المبعد. واضح تماما أن المريض يسكر عضلات العين. كم عصب بيعصبها؟ كم عصب بيعصبها؟ أربع عصاب، مو هيك؟ المبعد مو هيك، السادس المبعد سوري، والرابع بيعصب المحرك العلوي، والثالث بيعصب باقي العضلات. المريض عنده كسر بالانف واضح. طلعوا معنا هذا المريض، فحصناه لقينا في عندنا تجمع دموي او مصله داخل حجاب الفم، حجاب طري الانف. اذا هذا احنا ما عالجناه وما وثقناه وجبنا استشاره اذنيه، ممكن يتحول الى شو؟ الى ورم دموي، او يتحول الى بؤره التهابيه. طلعوا معنا كيف احنا ممكن نتعالج بهذا الشكل. اذا كان لدينا نزف شديد من الانف، اما ان نقوم باجراء دكي خارجي، اكيد دكتور عبد المعيش راح يكون اياها، دكي خارجي. وفي حال النزف كان جواني ونحن ما قدرنا بدكي الدكي الخارجي، ممكن طلعوا معنا هذا المريض ابني هذا حطينا له القصه البوليه، ليك وين حطينا القصه البوليه؟ شايف دفشنا القصه البوليه ونفخنا البالون بالبلعوم الانفي مشان نوقف النزف. اذا ما قدرنا بنحط هاي شو اسمها الدكي الخلفيه، نسكرها بشكل كامل مشان نوقف النزف عند المريض. هذا المريض مين بيجي شو شايفين يا شباب؟ هذا المريض عنده كسر في العظم الوجهي هون. هذول كسور لافورت شباب، كسور الوجه الى ثلاث انواع، لافورت 1 ولا فورت 2 3. هذا المريض بنحرك له، بيتحرك معنا الفك العلوي. هذا المريض بيتحرك الفك العلوي مع الانف بدون العينين، كسور لافورت 3 بيتحرك كل كتله الوجه الامامي وانفصل عن الدماغ. طبعا احنا هون هدفنا يا شباب شو هدفنا كاطباء اسعاف؟ لنا نوثق الاصابات ونمنع هذه الاصابات من ان تتراجع، ونمنع هذه الاصابات من ان تؤثر على طريقنا التنفسي. نحن بنوثقات مشان اعرف انا مو طبيب اسعاف، انا بدي استشير. ما بتجيب مين طبيب بدي اجيب؟ بدي اجيب طبيب اذني، بدي اجيب طبيب فكري، بدي اجيب طبيب عينيه، حسب الاصابه عند المريض، بعد ان اكون قد اجريت المسح الاولي وانقذت حياه المريض وانقذت اطراف المريض اذا كان طبعا ذلك ممكنا. فمن هيك كسور لافورت حكينا عنه، كسور لافورت عند المرضى بهالشكل هذا. مين بيقول لي هذا شو شايفين عنده؟ هذا عنده نزف وين؟ بنشوف شو عنده هذا المريض. طلع خلينا نشوف الصوره اللي بعدها مكتوب تحت. طلعوا معنا شو عنده كسر هذا يا شباب؟ هذا كسر الفك السفلي. طلعوا الصوره هون وهون، عنده كسر فك سفلي، كسر فك سفلي عند المريض. علامات كسر الفك السفلي عند المريض، عدم الاطباق من علامات الكسر. كيف نشخص كسر الفك السفلي يا شباب؟ كتبكم اياها بنقطه، بنجيب خافض لسان نحطه بسمه خافض لسان بشكل معترض، بيعض. شو بيعمل؟ بقول له بدي احوله انا هو هيك، بدي احوله هيك واقف. اذا كان المريض ما عنده كسر جد اسنانه ما في حوله، اما اذا فكه مكسور شو لا يستطيع مقاومته وبالتالي بوقف. فقبل ما اخذ الصوره يا شباب، كسر الفك السفلي كيف نعالجه؟ بنثبته على الفك العلوي. حكيت لكم هذا المريض من زمان، اتصل فيه دكتور مثل هذيك اليوم، جاي دكتور مريض بعث لي مريض، قال يا دكتور عندنا عمليه زايده وبعد عمليه زايده عندي تفخيم معدي. قلنا له خير ان شاء الله، رحنا تفخيم معدي ولا مريض عنده سرطان حنجره، والمريض بندق صار شهر ونص ما اكل، نبضه 140، المريض ازرق، المريض تنفسه سطحي. قلنا له عمي هذا انا من خبرتي المتواضعه بالتخدير هذا بس اعطي شويه تخدير بروح بيغرب بموت يعني. قال لي والله انا ماني شايف المريض، هو ما نفحص وبعدين بيعمل يعمله. قلنا له خيو بعثه الزلم يعمل له تنظيم موضعي او ما الى ذلك. القصه ما هون، انه مره دكتور كمان قال لي روح يا دكتور بدنا نعمل عمليه كسر، لكن الدكتور ما نو شايف المريض، رحنا نعمل كسر ولا المريض مكسور فك السفلي وثبت فك السفلي على فك العلوي. انا دكتور كيف بدنا ننبه المريض؟ قال العمى والله ما شفت المريض انا، بس قالوا لي في كسر. بمعنى انه ما تروحوا تصيروا عمليات باعتباركم تصيروا جراحين والبنات نسائيه، ما تروحوا تعملوا عمليات اذا ما شفتوا المريض. فهمتوا شو فكرتي؟ اذا المريض عنده عظم الضار. طلعوا معنا يا شباب، ممكن يصير عندنا خلع فك احيانا، بس نعمل جسر بقوه ممكن يصير عندنا خلع فك. من شو بصير عندنا؟ طلعوا على الصور، بينخلع السك إلى الأمام، وطبعاً علاجه جداً بسيط، نضغط إلى الأسفل وإلى الخلف ومرجع السك محل مكان. طبعاً هون نطلع على الإصابات العينية عند المريض، أي إصابة عينية من وسخة مثل ما حكينا ونثبتها لطبيب العينية. ننتقل لهذا شو عنده؟ هلا عرضنا هذا شوي. طلعوا معنا، شايفين؟ مثل ما حكينا لكم الشيطات هي علامة جدا خطيرة. المريض فجأة الأمور كويسة، تلاقي حدقة من الحدقات توسعت والمريض لازم أمره سؤال. معناتها شو المريض؟ معناتها صار عنده انفتاح، ولما يصير عنده انفتاح هي تصير المريض صعب جدا رجعوا لحالته الأصلية. يا شباب، بالعنق دائما أي إصابة بالرأس معناتها في إصابة مثل ما حكينا بالعنق، وحكينا إحنا منبعد القبضة ونشوف إذا في عنا تورم، إذا في عنا كدمي، إذا في عنا أي إصابة سبكتونس في زيما عند المريض، مشان نشوف شايفين منبعد القبضة ونبحث هل هناك تورم، هل هناك تشوه، هل هناك نفاق غازي تحت الجلد، مشان نشوف إذا المريض عنده شو، إذا كان المريض عنده ريح صدري ولا لا. شوفوا شباب معنا، لما نحنا بالبرايمري سيرفي هاي الأمور المهددة للحياة عند إصابة رقبة شو هي؟ إذا رقبة مصابة ممكن يصير عندنا انسداد بالطرق الهوائية، إما بإصابة الطرق الهوائية وإما بالورم الضاغط على الطرق الهوائية. ممكن يصير عندنا تنشف بالمصرخ، ممكن يصير عندنا نزف شديد إما خارجي وإما داخل الصدر، وممكن يصير عندنا إصابة شديدة بالحبل الشوكي الرقبي أو الظهري. أما بعد ما خلصت الإسعافات الأولية ممكن يكون عندنا أكو فاسكولار إنجري، يعني شو؟ أذية وعائية مخبات، أذية حنجرية رغامية مخبات، أذية مريئية مخبات. ممكن يكون عندنا كراينال أو بريفرال نيرف إنجري، أذيات بالشو بالأعصاب الشوكية أو الأعصاب القعصية. وممكن يكون عندنا هيماتو عفوا نوموثوراكس خفيف، هاي بنشوفها بعدين. العنق يا شباب منقسم لثلاث زونات. الزون الأول هو مينا ترقوة للغضروف، الزون الثاني من غضروف الحلق إلى زاوية الفك، والثالث من زاوية الفك لقاعدة الوجه. لوين مثل حكينا قاعدة الوجه؟ شوفوا معنا هاي إصابة، ليش شباب هالتقسيم؟ شباب الرقبة، الإصابات في الرقبة خطيرة جدا. الإصابة في الرقبة، هناك الطريق الهوائي، هناك الطريق الهضمي، هناك العضلات، هناك الأعصاب، هناك الشرايين السباتية، كل شيء شو خطير. عندنا الحنجرة، طلعوا معنا هاي إصابة. مثلا أنا مشان أعرف بكرة بتشتغل بالجراحة، عندي إصابة في المنطقة الأولى، شوفي عندي مناطق ترشحية، إصابة في الزون الثاني شو عندي مناطق ترشحية؟ غدي درقية وما إلى ذلك، عندي إصابة في المنطقة الثالثة، غدي لعابية، غدي نكتية وما إلى، إصابة في المنطقة الثانية، إصابة في المنطقة الثالثة، في الزون الثالث شايفين شلون؟ وكل واحدة إلى مناطق ترشحية. طلعوا معنا يا شباب، هذا شو عنده؟ هذا المريض عنده إصابة بالرقبة، بالرقبة كاتب لكم إياها بالنص، ودائما بحب أجيب هذا السؤال إنه هل نقوم بقسم الإسعاف بإيقاف النزف هون ولا لا؟ يا شباب كارثي إيقاف النزف هون، هون إيقاف الفتحة ممكن يصير عندنا كثير، نحن نضغط نوقف النزف، هذا لا يجوز فتح الرقبة إلا وين؟ لغرفة العمليات، شايفين شلون؟ إن محاولة لقط القسم النازف بالمناقض بشكل أعمى قد تكون كارثية، بجوز أنا عم بلقط النزف لأصل شري ثانية، لأصل شريان، لأصل وعاء، لأصل رغام. هذا المريض النزف الشديد اللي شايفينه طلعوا. طلعوا معي شباب، النزف الشديد اللي صار بالرقبة أدى بنا إلى تنبيب المريض. طلعوا المريض شو؟ لما نشاهد ورم دمه الكثير في الرقبة شو بده المريض؟ بده تنبيب وحماية الطريق الهوائي. مين بيقول هذا شو صار؟ هذا عنده نزف شديد وتجمع، جينا لنبهه للمريض ما تنبب معنا، شو عملنا له؟ واضح تماما خطأ الرغامة. يا شباب رضوض فيها، طيب مين بيقول هذا شو عم نعمل؟ طلعوا عم نضغط على على مكان النزف. عندما تشاهد مريض في عنده جروح في الرقبة ونزف شديد بالرقبة شو قلنا؟ ما تجيب ملقط أعمى وتمسكه، نضغط بيدنا بشكل إصبعي على منطقة النزف، نقول للمريض كمان شايفين شلون؟ وأنقله إلى غرفة العمليات. طلعوا نقوم بالضغط الإصبعي لإيقاف النزف ونقل المريض إلى غرفة. هذا المريض عنده كسر، تخيلوا شباب يعني عنده كسر بالحنجرة، هذا كيف بيعمله على طريق الهوائي؟ إيش بعرف بيعمله؟ خذا رغام ممكن المريض. يا شباب هون في شغلتين هامات كمان سجلوها ولا لا بدنا فيهم كثير. اول شغله يا شباب انه نحن المريض يلي عنده لارج هيماتوما بالرقبه لازم ننبهه، مهم ليش؟ لانه هالهيماتوما ممكن يتغطر. اثنين شغله شباب، لا يجوز ان ننبه المريض ونجيب عده التنبيب قبل ان تكون عده الكريكو سايروتومي جاهزه. شو يعني؟ بدي يكون مجهز عدة شهور خسر رغامة، وبدي يكون في عندي طبيب قادر، لأني أنا هذا المريض ده عم يتنفس شوي، مهم؟ رخيته ونيمته وشلبته وجيت لخبه ما ضربنا بقوه. شو صار بالمريض؟ مات. إذا أنا ما لحقت عملت له شو؟ خزع رخامة. لذلك المريض اللي عنده رضوض في العنق لازم قبل ما نبهه وجهز عدة تنبيه جهز عدة شو؟ خزع الرغامة، لأن قد تحتاجها في أي لحظة حتى لا تودي بحياة المريض. بس اللي عنده مشكلة بالرقبة؟ ها؟ بس اللي عنده مشكلة بالرقبة؟ في الرقبة والطرق العلوية، إذا أي بالرقبة وفوق، بالرقبة وفوق إذا في نزوف، بس هون عندي نزف ورم دموي كبيرة بحكي. هلا إذا عندك حتى بال بال بال بال يعني بالقسم العلوي من الوجه، شو أهم شيء عندنا بالنزوف قسم العلوي الوجه؟ إنه إحنا فتحنا طريق الهوائي، فنحن بدنا نحن نحاول قدر الإمكان نبهو، وإذا ما قدرنا نبهو، أنا حكيت لكم يا شباب أي أكثر قصة صارت معي الحقيقة على سيرة الحكي، كان في إنه فليجمون في قاعدة الفم، هذول بصير عنده يلي عنده مثلاً خراش سنة ضخم الخراش صار هيك بدون مبالغة شباب، عجز ثلاثة أطباء كنا وثلاثة فشلنا في عملية تنبيب، لا يمكن تنبهو المريض، لا يمكن. بنفس الوقت الهيئة كان الجراح اللي كان مسؤول عنه بده يشق الخراش هو جراح فكية، والجراحين كانوا خبيرين في إجراء خزع الرغامة، فتم إجراء خزع الرغامة أساسي وتم إنقاذ حياة المريض. بمعنى في رضوض الوجه ورضوض العنق لازم نكون جاهزين دائما بخزع الرغامة الإسعافي، لأنه قد لا نستطيع تأمين الطريق الهوائي بواسطة التنبيب العادي. يا شباب المريض هذا بده يحط له أنبوب أنبي معدي، إذا بده يحط له أنبوب أنبي معدي اي حركه من المريض لازم تبع ضغطه تزيد نسبه، لذلك ما بحط له الانبوب الانفي المعدي الا بعد ما تخدره وبنيمه، مشان حطه الانبوب ما تؤدي الى ارتكاز قد يزيد ضغط. اذا المريض اكل ضربه على هي الجهه يا شباب هون على عنقه او هون، حط له الوريد باي جهه؟ بالجهه الثانيه، لانه اذا هون الوريد او شريان الاوريدي مضروبه حط له المي هون، سيرون وين بدك تروح المي؟ بدك تجمع كله هون، دائما حط الوريد شو في الجهه الاخرى او الجهه المقابله. الصدر حكينا نسيئة للبطن يا شباب، جروح أو رضوض البطن، رضوض البطن في أسباب متعددة، ممكن رد المباشر، ممكن الاختناق، ممكن الانقلاع، ممكن الضغط بحجان الأمان. أكثر شغلتين بينصابوا البطن شو هني؟ هني الكبد والطحال، ومنشوف الكبد على مستخر واضحة ألم بناحية الكتف الأيسر، قصور الأضلاع السفلية تدفعنا إلى الشك بأذية الطحال، ممكن تكون أذية الكبد، طلعوا كيف ممكن تأذى الكبد والكبد أذيته كثير صعبة. أهم شيء طلعوا لي على هالمنظر يا شباب، دائما فحص البطن ما كثير مرة واحدة، نفحص أول مرة ومنراقب ثاني مرة ومنراقب ثالث مرة، وطبعا استشارة جراحية لنشوف نفتح البطن ولا لا، على أي أساس نفتح البطن ولا لا يا شباب؟ على أي أساس؟ طبعا في عدة أمور. هلأ حاليا شو أهم وسيلة تشخيصية للكشف عن نزف داخل البطن؟ فليكو قبليكو شو في كان عنا دي بي إل، هلأ نحكي لكم شو هو دي بي إل اللي هو دايجنوستيك دي بي بيريتونيا لافاج، غسيل الأمعاء التشخيصي، أو بنحكي عنه بزل البطن، هلأ بنحكي لكم عنه. طبعا الإيكو حاليا أهم وسيلة. طيب أنا راح أسألكم سؤال نسألكم إياه في السنة الثالثة، ابني هون بنتي هون، إذا جاتي مريض على قسم الإسعاف كان راكب على بسكليت، هو ماشي بسكليت ضرب بالعمود وفات البكتسيون ببطنه، جاء على قسم الإسعاف لعندي فحصية المريض شاحب عم بيحكي، بعد شوي بلش يغيب عن الوعي، شو بتشكين؟ طحال. عظيم، منشوف طعمته طحال، برافو عليك. طحال. سؤال من هون؟ هيك بسألوك يا جماعة الجراحة، نحن شو بنسألكم؟ شو أول شغلة بتعملينه؟ شو صورة شوي المريض عم يموت وريد يا جماعة السبيل اللي بنبعثه هيك هو مهم مباشرة بيفتح أوردي مباشرة بيفتح أوردي وريد أو وريدين وأبدأ بنفس السوائل صح ولا مو صح وقبل ما أنقل سوائل بسحب له شوية دم ليش كان بعضهم على التصالح بعوض الحجم ثم أطلب الإيكو ببعثه مباشرة إلى غرفة العمليات لأنه الأغلب يكون تشخيصه من البطن البطن شو بيكون تندرنس بيكون ريباوند المريض مو هيك تلاقي شايفه والإيكو الذي يثبت التشخيص لأن نفحص المريض أكثر من مرة يا شباب وجود حزام الأمام بيزيد 8 أضعاف احتمالية حدوث أذية إذا كان عندنا أذية الأمعاء لا بنشوفها شباب إذا كان عندنا منظر الإيكوموتيز بالبطن أو بالخاطرة بشك بالنزف خلف البردوان مرأة معكم شيء؟ النزف خلف البردوان مثل ما شوفوا حزام الأمان يا شباب طلعوا هذا وهذا حزام الأمان شوفوا شو عم يعمل المريض تعرف كيف يعملون أحيانا عيان ضغط شديد في عروي شوف تعمل تفتل العروي بيرتفع الضغط الهواء فيها بطق العروي شايفين شنو؟ إذا حزام الأمان من أضعف احتمال الإصابة مثل ما حكينا بالدرس الماضي جبنا فيه إنه ممكن يصير عندنا إصابة بالحجاب الحاجز وتطلع الأحشاء لوين؟ لفوق طلعوا كيف طالع الأحشاء هون لفوق كيف طالع الأحشاء هون لفوق كيف طالع هذا مين بيقول شو هذا؟ الهلال الغازي طلبوا شو أخذته؟ برافو عليكم الانسقاب حفائج اي شكينا بانسقاب امعاء عفوا معدي او حشائج نطلب صور بطن بوضعيه الوقوف فنشاهد هذا الهلال الغازي الذي يثبت لنا بالدليل القاطع ان هناك انسقاب حشا اجوف عند المريض. الايكو يا شباب اهم وسيله تشخيصيه على الاطلاق. اذا ما كان في ايكو بدنا بمشفى طرفي مشفى ما فيه نعمل الدايجنوستيك بريتونيا لافاج. شو بنعمل؟ ناخذ مثل ما شايفين بدل البطن منفوز بالقسطره بالابره وبنحط القسطره وبنراقب ماذا يخرج من البطن. يا شباب انا هي شايفه اكثر من 30 40 مره بالمنفذ المشفى اللي كنت تشتغل فيه ما كان فيه يكون متطور هالدرجة نعملها ليش حتى اني نخدر المريض يعني بمعنى من راقد اما ان يخرج سائل حبن ما في حبن هو سائل برتواني صافي واما ان يخرج دم صافي خرج دم صافي بغير فتح البطن واما ان يخرج شو دم مدمى قليلا ويتم مراقبته ونراقب العملية اذا استمر النزف او خف النزف وما الى ذلك طبعا هاي القسطره اللي حطيت شايفين القسطره تنترك ويراقب وضع المريض طلعوا على هذا المريض شو بده هذا المريض بده فتح بطن مباشره عنده مثل ما كنت شايفين بنطلع الحوض يا شباب المريض اللي عنده كسر حوض نعمل له ضغط على الحوض من الجانبين من الامام مره واحده فقط مشان ما نزيدها كسر الحوض ممكن ان اذيه الاعضاء الموجوده داخل الحوض واهم شيء الطرق التناسليه والطرق المستقيمية يعني والشرجية مرة واحدة من عيدة بنشوف إذا في ألم بنشوف إذا في كريبيتاس شو يعني كريبيتاس حكينا عنا كريبيتاس يا شباب نفاخ غازي أو طقطقة بنشوف إذا في بعد بالسطحي العالي يا شباب الشيء المهم والأساس اللي بنعمله أن ردود الحوض تؤدي للنزوف 4 إلى 6 سنتار كثير من المرضى الشباب يا شباب إذا مريض عنده كسر حوض شو بيعملوا له الجراحين ما بيعملوا شيء بيراقبوه في عز حاله لتحت شايفين او شدوا بيها شد ما بتعملوا شيء بس المشكله الاساسيه ان طلعوا على انا هالصوره ليش حطيتها بس تشوفوا كميه الاوعيه الموجوده في الحوض 4 إلى 6 لتر كسر الفخذ قد يصل الى 2 إلى 6 لتر كسر الساق هذا الزنبوب قد يصل الى لتر ونص الى لترين هذا نحن نحكي نحن اطباء اسعاف عم نحكي بالاسعاف بالنزف مريض اجى على احد المشافي في حمص هذا المريض عنده كسر خلو المراقبه كذا مريض بعد رابع يوم مات اصفر اصفر اصفر اصفر شاحب ومات من فقر الدم نتيجه النزف الشديد هذا انا بعرفه هذا متاكد من الحكي هذا ما بده شيء لانه بده عيار الخضاب ونقل الدم لحتى يستقر اذا الحوض مثل ما انتم شايفين قد يكون سببا في نزوف شديد طبعا هاي الصور مين بيقول هيك شو هاي هي شو هاي هي المثاني وهي الصوره لداخل المثاني يعني عملنا له صوره هلا بنحكي لكم عنها بدنا نشوف يا شباب العجان العجان ممكن يكون مصاب اذا كان في عندنا بالعجان ايكوموزس اذا شفنا ايكوموزس بالعجان شو الايكوموزس شباب كذبي شو معناته المريض عنده يا اما اصابه في المريض يعني بالقسم المستقيم تبعه عنده يا اما اصابه بالمثاني او اصابه بالحليب طلعوا معنا على المنظر هذا اذا في عندنا كذبي شديد في العجان بدنا نشوف الحليل طلعوا معنا اذا شفنا دم من صماخ البول شو معناته هذا المريض او شفنا هالمنظر هذا استفر طلعوا المناظر هي كلها تبعيده هذول المرضى نعمل لهم شو اهم شيء هذول المرضى شباب ما لازم برافو عليك نحط قسطره بوليه لانه متى ما حطينا قسطره بوليه دخلنا في المريض كاذب وخربنا الدنيا لانه هذا المريض يلي عنده ايكوموزس بالعجاج واللي عنده صفن معبى مثل ما انتم شايفين واللي عنده دم في راسه القضيب معناته هذا في عنده اصابه وين بالحليل واي محاول شباب نحن مريض اذا ما بنحط له قسطره بوليه شو قلنا لكم احنا A B C D ونضيف لمرضى جراحيين غير الاي F و G شو F فولي ونازو غاستريك مو هيك غاستريك تيوب مو ما بيحط له قسطره بوليه للمريض لا اذا هؤلاء المرضى بنعمل له صوره دليلي والافضل يجيبوا جراح البوليه هو اللي يحط لهم القسطره شوفوا صوره دليلي شباب كل الصور الدليلي ما في عنده رسم تحليل معناته في عندنا مشكله بانقطاع طلعوا واقف هون معناته في عندنا انقطاع بهذه المنطقه اذا كان المريض عنده كسر حوض يا شباب لازم نجيب هذا الجهاز ونثبته فيه اذا الجهاز هذا طلعوا فيه تثبيته بالمن له الجهاز ما له موجود طلعوا معنا يا شباب بنثبته بهذه الطريقه هي بنحط بين الجهاز ونثبته جاي بشكل جيد بنثبته طلعوا معنا ممكن نثبته هون طبعا تثبيت خاطئ ما لقينا جبنا شرشف ثبتنا شرشف ولقيناه لان نقل المريض المصاب بكسر الحوض ممكن يزيد كميات كبيره من النزف لحتى يوصل على نفحص المستقيم يا شباب، أي فحص للمستقيم وخروج دم من المستقيم معناته المريض في عنده إصابة أو رذوذ. من أين تجي رذوذ المستقيم يا شباب؟ من العظام الحوضي اللي أدت إلى إصابة داخل المستقيم أو السين أو ما إلى ذلك. نفحص المهبل طبعا ونشوف إذا كان في أي إصابة أو في نزف بالمهبل. ظهر يا شباب إلنا شو بنعمل؟ من دحرج المريض ونشوف إذا المريض في عنده أي إصابات، إصابات النخاع الشوكي أكثر شيء عند الكبار وعنده صغار بالعمر قد تحدث لديهم إصابات في النخاع الشوكي دون إصابات ظاهرة في العمود الفقري مثل المشاهدين في 5 في 6 في 1 الواحد في 4 في 6 أحمالات. شوفوا الآليات التي تؤدي إلى أحد الآليات تؤدي إصابة النخاع الشوكي يا شباب. إصابة النخاع الشوكي يا شباب عبارة عن تحدي خطير خاصة إن عند الكبار وعند الكهول. تذكروا هاي الصورة حكيت لكم عنها الدرس الماضي، هذا حافظ حساب الأمان مهم. شو صار عنده هذا المريض؟ كلل رباعي. طبعا على الكارثة الحقيقية اللي ممكن تصير نتيجة فرط بصر أو فرط عضب شو الرقبي عند المريض، قد تكون الإصابة أولية وقد تكون الإصابة شو لنا ثانوية. طبعا على الآليات اللي نحن ندرسها للمريض اللي ممكن يصير معه إصابة في الرقبة كلها بدنا ندرسها بشكل كثير جدا عند المريض. إذا نحن المريض بدنا نثبته، المريض بنعمل له فحص عصبي لنعرف وين مستوى الإصابة. يا شباب الشيء اللي بدنا نميز هون شباب بين صدمتين اسمه سباينال شوك ونيوروجينيك شوك. شو الفرق بين الصدمة العصبية والصدمة الشوكية؟ الصدمة الشوكية هي عبارة عن شلل الرقبة وضعف عضلات نتيجة الإصابة تستمر لفترة زمنية قليلة أو طويلة، ما في نعطي أي تشخيص أو أي براغنوزيس. براغنوزيس يعني إنذار. بينما الصدمة العصبية عن شو بتنجم يا شباب؟ عن إصابة التعصيب الودي اللي تعصب الأوعية، تتوسع الأوعية. صدمة عصبية توسع وعائي نتيجة خلل الجملة العصبية الذاتية وتحديدا الجملة الودية، تتوسع الأوعية بانخفاض الضغط الشرياني. شو الفرق بين الصدمة العصبية يا شباب والصدمة نقص الحجم؟ أي مريض عنده صدمة عصبية ما فينا نقول صدمة عصبية لحتى ننفي صدمة نقص الحجم. الصدمة العصبية شو بيكونوا الإيدين والإجرين دافئين لأن الأوعية متوسعة، النبض بجوز يكون مو طبيعي وقد يكون متباطئ، بينما صدمة نقص الحجم بيكون متسرع. ليش بيكون النبض متباطئ بالصدمة العصبية؟ لأنه قد تصاب الأعصاب التي تعصب القلب فيحدث لدينا بطء نبض. إذن الفرق بين الصدمة الشوكية والصدمة العصبية، شوفوا شباب الصدمة الشوكية المنعكة في الكهف المفصلي سلبي، بمعنى أنه إذا نحن ضغطنا على القضيب لا يتشنج معصلة الشرج عند المريض، شايفين؟ طالما في عندنا شلل رخو، متى ما راحت الصدمة الشوكية بيرجع المنعكس المفصلي الكهفي نضغط على القضيب أو الحشفي بيرجع الشرج بيتقبض عند المريض. شيء مهم الأساس الشباب نحن عند هؤلاء المرضى العلاج اللي له نحن بنعطي ميتيل بريدنزولون. يعطى الميثيل بريدنزولون سجوليا، هي كمان كثير هامة، بجرعات عالية جدا عند المرضى الذين لديهم رذوذ في النخاع الشوكي. طلعوا ميثيل بريدنزولون يعطى 30 ميلي جرام للكيلو خلال 15 دقيقة، بعد 45 دقيقة بنعطي أربعة مكتوبة بالنقطة بس المانو مكتوب هلا بتجدوه 4.5 ميلي جرام للكيلو بالساعة، يعطى لمدة 24 ساعة إذا كان المريض رده قبل 6 ساعات. إذا ردوا بين 3 إلى 8 ساعات نضيف 48 ساعة، إذا ردوا صاروا أكثر من 8 ساعات ما عاد يجيب فيه إعطاء الميثيل. ويا شباب بعد كل هالحكي فيما رجعت إلا في إعطاء الميثيل بريدنزولون شو؟ مشكوكن بأمل. شايفين شلون كان حطوا بدونكم وإعطاء كثير هي طيب هي الآليات اللي تخصص إصابة العمود الفقري. طيب يا شباب إصابة أطراف نحن هيك بسرعة الأطراف شو؟ عنا عظم، مفصل، أربطة وأوتار. شو ممكن الإصابات تصير عنا؟ كسر، خلق، تحت خلق، كسر مع تحت خلق، كسر مع خلق. شو الفرق بين السترين يا شباب والسبرين؟ السترين هو تمزق العضلات، السترين هو الإجهاد يؤدي إلى تمزق، بينما السبرين يصيب الأوتار أو الأربطة بحركة. طبعا هذا شو سمينا؟ هذا سترين إجهاد يصيب العضل، بينما سبرين الوتي دعس ناقصة لوي. شايفين شلون؟ هذا سمي. طبعا المريض يا شباب المصاب بطرفه ما نطلع شغلات واضحة بالنقطة، ما راح أخبركم إياها كثير. نطلع على النبض، نطلع على اللون، نطلع على امتلاء الأصابع، نطلع على الحرارة، نطلع على التشوه، نطلع على الفقاعات الغذائية الغازية إذا موجودة، على الإيلام الشديد، على التورم، على التسحر، دائما يجب أن نثبت الكسر. ليش نحن لازم نثبت الكسر يا شباب؟ أول شيء نوقف النزف، نمنع تحول الكسر المغلق إلى كسر مفتوح ونسكن المريض. يجب تسكير أو عفوا تثبيت الكسور قبل نقل المريض. لا يجوز نقل المريض بالوضعية. ليش؟ لأنه ممكن هذا الكسر يلي ما نؤذى المريض يتحول إلى أذية كبيرة للمريض. إذن إيقاف النزف، منع الأذية، و تأمين التسكين. يا شباب هون كاتب لكم أنا أنه كسر الفخذ لترين لثلاث أمتار أحيانا من طبعا طلعوا معنا يا شباب على مجموع الصور. نحن شو عم نطلع؟ فحصنا الإيد، نفحص الإيد بشكل كامل، نقل الطرف العلوي، نفحص الإيد محل الكسر، المفصل قبله، المفصل بعده، مجال الحركة الفاعلة والمنفعلة، اللون، التشوه، مو هيك، التزوي، التقاطر، التبرم، كلها ممكن تاخذوها بالعظمية، الطباع العظمية تشرح له اياها، كسر مفتوح، كسر مغلق، مو هيك؟ كله احنا مثل نحن بهمنا شباب، احنا كأطباء اسعاف بنشد على المحور وبنثبت الطرف المصاب حتى لا يحدث شو؟ إساءة شديدة، مشان نرجع المريض زيادة لورا، بنخفف ألمه، بنخفف النزف، لا نؤذي الأعصاب، لا نؤذي الأوعية، تشوه، طلعوا معنا هذا الخلع عند تحت الخلع عند المريض، انفصال في العظم، خلع، شو هذا اسمه؟ كولف، مو هيك؟ مين بيقول لي هذا شو عنده؟ شوفوا تقاطر، هذا عنده خلع ورك، هذا عنده كسر، ليش مباشرة؟ طلعوا على إجر المريض، شفتوا إجر المريض فكروا إنه عنده المريض كسر، طلعوا على الشغلات اللي إحنا لازم ننتبه لها بالفحص السنوي. نشوف إذا شباب هوني عند المريض طلعوا معنا إذا فينا إصابات أخرى مثلا من الرصاص أو ما إلى ذلك. منطلع هنا يا شباب مجموعة من الصور كيف نثبت إحنا. طلعوا معنا هاي تفريغ من الهواء، عفوا هذيك هواء، هاي تفريغ من الهواء. كيف الطرق اللي نثبت فيها الساعد؟ خليكم معنا شباب وانتبهوا. تثبيت الساعد رفعه بهذا الشكل على الجزع. إذا انكسر عظم العضد يا شباب برفعوا للساعد وبثبت العضد على شو؟ على جسم المريض. طلعوا معنا كيف يتم تثبيت العضو قبل نقله. برفع الطرف ثم ثبت العضو وين؟ على الجسم بهالشكل هذا، بحيث انه انا بنقول للمريض لا تؤدي الى اذيه مثل ما حكينا سنويه. طلعوا معنا اذا كان المريض ما يتحرك شو بيعمل؟ ثبت الطرف على شو؟ على جسم المريض مثل ما كنت شايف هذيك. طلعوا كيف الوسائط اللي نحن ممكن تساعدنا في تثبيت الطرف العلوي. طلعوا شباب إذا واحد يصبط المكسورة ممكن يصبط أصحاب الدلتان أو يصبط الإصبع الثاني. شايفين؟ شباب هوني بس أنا حطيت الصورة مشان تشوفوا بنخلي الإيد بالوضعية الطبيعية. شايفين شلون؟ بنثبت الإيد بالوضعية بهالشكل هذا حتى الأصابع عم تتحرك، ما يكون شد التثبيت شو شديد بحيث نقطع التروية عند المريض. شباب الأطراف السفلية نفس الشيء، طبعاً نحكي على مجموعة تثبيت موجودة. طلعوا معنا إذا نحن ما لقينا بنثبت الإجر المصابي على الإجر شو؟ السليمي. طلعوا على الصورة، حط الطانية بين الإجرتين وبنلف الإجر السليمي على الإجر إذا كان هو في إصابة بالساق. أما إذا كان في إصابة بالفخذ فبدنا نثبت. شوفوا شباب دائما الكسر بده يثبت مفصل فوق والمفصل تحته. اذا كان في اصابه منفخذ شو بدنا نثبت؟ بدنا نثبت كل الجسم على الطرف على كل الجسم. طلعوا معنا على الصوره شايفين بهالشكل هذا. اذا اصابه هون معناته بدنا نثبت المفصل تحته والمفصل فوق ثم نقوم بنقل المريض بهذا الشكل. طبعا هي اصابه سفليه. اخر شيء يا شباب نعمل فحص عصبي. بالفحص العصبي عند المريض شو بدنا نشوف؟ بنعيد جلاسكو الحبقات، نعمل فحص أعصاب قحطية، فحص الأعصاب الحركية، نعمل فحص الأوتار فكرة تاتوها كلها وعلامة بابنسكي. طلعوا فحص المنعكسات مشان نشوف إذا في صدمة شوكية ولا لا، علامة بابنسكي. مرة معكم هي بابنسكي ولا لا؟ إذا كانت لتحت معناتها إيجابية شو اسمه؟ علامة بابنسكي هي طبيعية. إذا طلعت لفوق سلبية بابنسكي إيجابية لفوق هيك غير طبيعي، هيك طبيعي، هيك الطبيعي لتحت. إذا عملنا لفوق شو معناتها بابنسكي إيجابية؟ ومعناتها شو معناتها؟ معناتها المريض عنده اصابه في النورون السفلي. بكره بتاخذوها بالعصبيه للتحديث بدل الاصابه العصبيه. هلا يا شباب خلصنا اخر شيء، ناخذ على القصه. القصه كيف صارت ومين فتت ومين رحت وكيف شفت وكيف وقعت وكيف ضربتك السياره. بدنا نعرف الاليه. انتبهوا معنا على الصور. المريض كيف وقع؟ شوفوا معنا مثلا المريض سقط بهالشكل، وقع حجار عليه، ضرب السياره. طلعوا معنا يا شباب هذا ضرب السياره، اوكي؟ هذا عم يسبح متر مي، هذا طالب طب سنة رابعة عم يدرس تخدير وطوارئ، عم ضحضت الكرسي وين اجى دقنه. طيب نحن بدنا نفهم شو بدنا نفهم شباب؟ الآليات مشان نعرف مكان الرئيس فاضي. ما نفهم الآلية انت كيف وين؟ وقت الطابق الثاني من الثالث على البرندة ضربتك سيارة ضربتك شعني ضحطت وقع عمود عليك ما بنفهم منين يجي تاخذ ضربة من اليمين من اليسار طلعوا معنا مثلا هذا المرضى شو بدنا نفهم الآلية منين يجي الضربة؟ فمعناته لما نيجي الضرب الجنين حكيت انا بالدروس السابقه انا اعرف شو الاحتمالات الصوبه. شوفوا احد اهم الاليات هلا الصوره اللي بعدها شوفوا يقول احد اهم الاليات تؤدي للصواب. طلعوا على الاليه هي شايفين يا شباب تخطر على بال حدا انه مثلا شو الاليه اللي والله خاف حصان مثلا بالسياره مثلا واصيبنا ب مين بيقول ليش هذا المريض تعرض لانفجار منين بيجي الاذيه شباب؟ اول شيء الاذيه من الانفجار بحد ذاته تصيب الاذن الوسطى الامعاء والاحشاء اللي فيها هواء والرئتين الرفع بحد ذاته والخبطه والشظايا التي تطلقها اذا كلها تكون سببا للاذيه عند هذا المريض. ناخذ قصه كامل للمريض بنحط تشخيص دقيق للافات المهدده للحياه ناخذ تحليل مخبري كامل وبنعمله للمريض الصور المطلوبه. واخر شيء شباب بنحط له انبوب انفي معده وبنحط له قسطرة فولي بس كمان هي سجلوا لي اياها. شو هي مضادات استطباب وضع قسطرة الفولي عند المريض المردود؟ واحد الكدمي العجانية مهم الدم في وجود الدم في صماخ البول. ثلاثة اذا فحصنا البروستات ولقيناها عالية. واربعة اذا كان في عندنا هيماتوما وين في الخصيتين. هذا المريض بنعمله صورة دليل ومحط قسطرة بولية. نفكر بإعطاء الأنتيبيوتيك، نفكر بإعطاء الفوزات عند المريض، ونفكر بتسكين المريض. يا شباب طلع لنا بس ست أربع شغلات صغيرة، خذوا نفس صغير ما خلصنا بس كم شغلة صغيرة معلش. طولوا بالكم علينا شوي. يا شباب عند الأطفال الصغار شو الميزات الأساسية بالردود؟ أنا رح أحكي لكم الشغلات اللي ما أنا مكتوبة بالنقطة على فكرة هي أهمية. الأطفال الصغار يا شباب أهم شيء عند الأطفال الصغار صعوبات التنبيب. عند الأطفال الصغار صعوبة التنبيب عنده لسانه قصير وجاي لقدام حنجرته طالع لفوق ولسان مزماره طويل شايفين؟ عند الأطفال الآفات التنفسية أكثر بكثير من الآفات القلبية لذلك يجب فحص التنفس عند الأطفال بشكل متكرر. يا شباب عند الأطفال يحافظ الطفل على ضغط شرياني طبيعي قبل ما يفرض بالمرة. بمعنى إذا جاء الولد ضغطه نازل معناته شو الولد؟ معناته الولد صرخ واحد. أنتوا شو الفكرة؟ هي شغلة كثير هامة. إذا المريض اللي عمره تحت 8 سنين ممكن أحط له أنا شو؟ أحط له طريق عظمي بدل الطريق الوريدي. بدنا ننتبه يا شباب عظام الأطباء عند المريض كثير مريضة. بمعنى أن الطفل قد يتلقى إصابات صدرية كبيرة مع عدم وجود علامات خارجية. أما اللي عنده إصابات خارجية معناته عنده كارثة داخل الرئتين. فهمتوا الفكرة عند الأطفال الصغار من ذبه له. الكبد عند الأطفال الصغار عند كبار يطلع فوق الحافة يكون نازل. لذلك في احتمال دائما إصابة الكبد عند هؤلاء الأطفال. طيب إصابة الرأس يا شباب عند الأطفال جمجمة صغيرة هالقد ما في إصابة. لذلك أي وزني قد تكون عند المريض قد تكون وزني قاتل. وآخر شيء تقول يا شباب الهايبوثرمية إن مساحة سطح الولد بالنسبة لجسمه وحجمه كبير فممكن عنده ضياع كبير من الطفل. الحرارة التدفئة ثم التدفئة ثم التدفئة. يا شباب حكيت لكم إياها عندما كنا نخدر أطفال صغار تحت سنين بمشفى الأسد الجامع كنا نخدرهم بحاضنة الإنعاش. تذكروا بعد ما يطلع المريض ما فيه إنعاش عبارة عن طاولة فوقها في مشاع حرارة كنا نشيل طاولة العملية بس مشان الدفء حتى لا يضيع ضياع الحرارة. حكيت لكم إياها كذا مرة اضطرابات التخثر اضطرابات صفيحة تطاول فترة الصحو عند المريض اضطرابات النظم شايفين شلون. فلذلك البرد من العوامل الأساسية انتبه لها عند الأطفال. خطيرة يا شباب طلعوا معنا انت في شغلة شباب طفل إن مشكلة الأطفال هي الطرق التنفسية. الأطفال الصغار يا شباب لا يجوز أو لا يفضل إنه نعمل لهم خزع حنجرة خزع رغامة جراحي. شو يفضل دائما؟ وهي القطرة شو بيناكم شو إنها القطرة شو؟ 14 شو بيناكم إياها. طلعوا معنا أوضح هيك صورة بالعملية. هذا الغضروف شو اسمه هذا؟ وهذا شو؟ هي تفاحة الأذن هون تقريبا بهالمنطقة. طلعوا معنا على هالورق الصغير يا شباب كثير بتصير حوادث. بكرة نحن ما لحدا درسكم أنا دكتور الكروب شو الكروب ما أخذتوها التهاب لسان المزمار كل آفات تؤدي إلى انسداد شديد بما في ذلك حكينا على ردود في الطرق الهوائية عند الأطفال. لذلك قد تكون هذه الإبرة منقذة ومنقذة حقيقية. إذا عملنا خزع جراحي يا شباب احتمالية حدوث تضيق بعد الخزع بتكون كثير تكون شو بتكون كبيرة، وخاصة الخزع الإسعافي. إذا نفضل شو الإبرة عند الختيارية يا شباب، الختيار ما بيشوف وما في عنده عضلات وما لذلك بتعرض للسقوط أكثر من غيره. وهيك الردود المريض ما عنده احتياط قلبي جيد، لذلك المريض ما بدأ عنده تسرع نبض كارتكاز نقص الحجم. الختيار يا شباب ما عنده حساسية بالبرتوان، بتلاقي المريض ببرتوانه معبى مي معبى دم، وبتفحصه بتلاقي فكره شو فكره سليم. دائما انتبهوا للقضية. واخر شيء شباب انه الختيار طلعوا معنا الشباب شو صار في دماغه انكمش، فصار في مسافة بين الدماغ وبين الفحص. المسافة هي شو بتعمل؟ بتجمع دم. يعني المريض هذا الختيار بياخذ ضربة على راسه، لا تظهر الاعراض الا بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاث اسابيع. انتبه لهذا الموضوع كثير. قلت لكم اياها، الختيار اكل ضربة بعد 10 15 يوم 20 يوم بدنا نساله مو امبارح اكل ضربة، من امتى؟ بجوز ضربة كثير بسيطة جمعت الدم. ليش؟ لانه في مسافة ما بين الدماغ وما بين شباب. اخر شيء المريضة الحامل الذي تعرض للردود مباشرة، نحن لازم نستدعي طبيب النسائي. العناية بالولد يتم عن طريق العناية بالمريضة. العناية بالمريضة أعطاء السوائل الكافي، أعطاء الأكسجي الكافي، وفهم فسيولوجية الحمل. فسيولوجية الحمل يا شباب بيرتفع الحجم عند المريضة لحد 50%، بمعنى أنه بتزيد كمية الدم الموجودة عند المريضة. والشيء الثاني بيصير عندنا تغير الرحم، بيغير مناطق التشريحيات. فاحيانا انا بعرف اذا اجت اصابه هون عند المريض ممكن يكون العادي عنده شيء، اما عند المريض الحامل نتيجه الانزياح اللي حدثت ممكن يصاب عباره عن مناطق اخرى. المريض شباب ارتفاع الحجاب الحاجز شو بيعمل عند المريضه؟ بيعمل عند المريضه ذله تنفسيه، مو هيك؟ ودائما بغلي احتياط شهيقه اقل من غيرها. المريضه الحامل في عندها فقر دم، في عندها نقص صفيحات، وفي عندها اضطراب او زياده تعوين التخثر. ليش بيصير عندها فقر دم؟ مع انه المريضه بيزيد عندها حجم الدم، بيزيد الكريات، بيزيد البلازما، بس زياده البلازما شو؟ اكثر من زياده الكريات. الشيء المهم يا شباب ان المريض حكيت لكم الذي ينزف مو حامل 20% بنعوض له، المريضه الحامل تتحمل قديش؟ ل 30% لحتى نعوض الدم. ليش؟ لانه المريضه في عندها زياده في الحجم. اهم شيء يا شباب المريضه الحامل تقول على الطبيب، حكوا لكم يا اطباء نسائيين، الرحم على شو بيصغى؟ على البين نكافة. فلذلك اي مريض يا شباب يا ما صارت معنا مريضة حامل نحن مسطحة، المريضة غابت عن الوعي تماما ونزل ضغطها وبلش الامور يتسرع، بس بنحط مخدة تحت كتفها اليمين او من مي وطاوي يطلعوا 30 درجة امورنا تتحسن، بنخفف ضغط الرحم على شو؟ على المريض الاجوب. عند هذا المريض يا شباب اي مريضة اكلت رز بدنا نراقبها بمرقاب، مرقاب تخطيط القلب عند الجنين على الاقل 4 ساعات بعد الاصابه. بدنا نشوف اذا في نزف من المهبل او نزف سائل امينوتي. بمعنى يا شباب قلنا لكم نحن كاطباء اسعاف او بدنا نشارك اطباء النسائيين بكره قرار والله انه بيفتح البطن ما بيفتح البطن، شيل ولد جراح بيفتح البطن، والنسائي شو بده يهتم؟ بده يهتم بالولد. صار عندنا اكثر شيء شو بصير عندنا؟ يا اما ولاده مبكره، يا اما انفكاك باكر، مو هيك؟ يا اما تمزق رحم. هي طبيب نسائي بقرر شو بده يعمل. بس نحن ما ننسى اي مريض تعرض مريضة لردود، تعرضت لردود لازم نعطيها أنتي دي. شو الأنتي دي؟ ليش؟ إذا كانت نبرتها شو؟ سلبية. ليش؟ لأنه نعتبر أنه صار في اختلاط مو هيك عند المريضة، ومباشرة نعطيها خلال 72 ساعة أنتي دي. نفس الشيء الطبيب النسائي ومثل ما حكينا طلعوا لها الصور. آخر شيء شباب مريضة تعرضت لرصاصة، إجت رصاصة شوفوا حرام بالرحم، أنقذت المريضة ولكن الولد باي باي. مريضة تعرضت لإصابات رضية سكيني ما سكيني، فتح البطن سحب الولد وبعد عدة أسابيع من الحاضنة مشي حاله. أما هون لا، هون شو تعرضت إيه لإصابة رضية؟ أما هاي الإصابة الرضية شايفين تخيلوا الإصابة الرضية التي أصابت المريضة وأصابت الولد، والولد والأم طبعا الأم منقذت بس الولد ما أنقذ. آخر شيء يا شباب بالإصابات الحوامل عند المرضى في كثير من الحالات بتصير احيانا، يعني نحن هي تكون علاقه عاديه بين الزوج وزوجته، بتصير شويه عنف فيها، المرضى لا يفسروها على انه عنف صار شيء. هذا الموضوع اللي بتاخذوه بعين الاعتبار. نحن بنكون انتهينا من المحاضرة. طب آخر شيء مريض اللي عندك لا هاي تسلوحة خلاص والله المريض يا شباب وين بدروه وين بدل بعته يا أما على بيته يا أما على المراقبة ساعتين ثلاثة مهم غرفة يا أما على العناية المشددة يا أما على العملية يا أما بننقله إلى مركز آخر لا تجد فيه التجهيزات الموجودة هون. يوم الخميس الساعة 12 ربع نتكلم عن أزيات النصر الرقمي. هلا هو في الصدر ليك فاضي ولا شيء فاضي يعني فاضي بملف لحال مشان زي ايش حكينا يا اخوان ساعه وشوي ضو هيك صار الساعه 12 ساعه و